حصريا على موقع djkimo.com. جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. عيون رموش خدود شفاف والشعر معانق الكتاف، نسبة جمالك بالمية تقريبا 10,000، كلهم بيغاروا منك سيرتهم كلها عنك، بقلدوك وما بيطلع لهم لأنك ملكي. لأنك انتي شو ملبستي بيلبق ليك من ساسك لراسك، خياط متخيل حدا مثلك او اخذ قياسك. انتي شو ملبستي بيلبق ليك من ساسك لراسك، خياط متخيل حدا مثلك او اخذ قياسك. متخيل خصرك ميال يخرب بيته ملا خيال، جايب قطع طين قماش وراسم حلم كل رجال، كلهم بغاروا منك سيرتهم كلها عنك، بقلدوك وما بيطلع لهم لانك ملكي. لانك مهند حصرياً على موقع djkimo.com.